بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. جدد صيامك أحبتي في الله. ما زالت مدرسة التغيير باقية، وإن كنا قد اقتربنا من نصف رمضان فإن آثار التغيير والإصلاح لابد أن تكون آثارها بادية علينا. وإن من معاني التجديد التي نريد أن ننبه عليها في هذه الكلمة معنى في غاية الوضوح، لكن الكثيرين عنه في غفلة. كلنا يعلم أننا نصوم شهرا واحدا في السنة وهو شهر رمضان، نصوم في شهر واحد في وقت واحد، ونفطر في ساعة واحدة، ونتجه في صلاتنا لقبلة واحدة، وندعو بدعاء واحد، ولنا رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد. ومع ذلك تجد التفرق والتشرذم واضحا باديا بين كثير من المسلمين ودول المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدود اصطناعية غرسها الاحتلال والأعداء في قلوب المسلمين قبل أن يغرسوها بين بلدانهم، فصار الحال إلى ما ترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسفك الدماء وتسال وتنتهك الأعراض وتستحل وتغتصب الأراضي وتهدم البيوت، ومع ذلك لا ينال المسلمين سوى الشجب والاستنكار من الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي، إسلامنا يؤكد على هذا المعنى في القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة الإسلام أحبتي أمة واحدة، وليست الأمة العربية وليست الأمة المصرية أو غير ذلك، بل هي أمة واحدة في انتسابها لهذا الدين، في عبادتها لهذا الرب سبحانه، في اتباعها لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد نفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أرأيت إنسانا قطعت أو بترت يده أو رجله، كيف يهنأ بنوم وكيف يسر بعيش؟ لابد وأن ترى الألم باديا ظاهرا والاهتمام واضحا عليه. فكذلك ينبغي أن يكون حال المسلم حيال ما يحصل ويحدث لإخوانه المسلمين في بقاع الأرض. معنى المواساة ومعنى الجسد الواحد والأمة الواحدة يغرسه فينا ويعيد تجديده فينا شهر الصيام. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: المواساة من أخلاق المسلم المؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام له رائع ماتع، يقول: المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار، ومواساة بالتوجع لهم. وانتبه لما سيأتي، يقول: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، يعني إذا رأيت نفسك تتألم وتتوجع لما يحصل لإخوانك وتفعل وتبذل ما تستطيعه لأجلهم، فهذه علامة على قوة إيمانك وزيادته. وإذا رأيت البعض لا هم له سوى نفسه وأمنه وبلده ووطنه ولا علاقة له بإخوانه، فهذا دليل على ضعف إيمانه. يقول ابن القيم: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له، يعني بقدر قربك من النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفك على هديه وسيرته يكون وتكون المواساة منك للمسلمين. أحبتي في الله، دماء تراق في سوريا وفي غزة في هذه الأيام وفي العراق من الشيعة وغيرهم، ومعنى الجسد الواحد يضعف في قلوب البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا اتحاد المسلمين: وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. لعل البعض ربما حينما يسمع هذه الكلمات يحتاج لأمثلة تطبيقية من حياة أسلافنا، ثم يسأل: وماذا نفعل وأنت ترى ما نحن فيه وأحوال الدول كما ترى من التفكك والتشرذم؟ نقول أولا في هذه الأمثلة: ذلكم المثل لتلك المرأة المسلمة التي أتت لبعض الصاغة اليهود من بني قينقاع اليهود لتشتري منه، فجلست وحوله نفر من اليهود فعابوا عليها ستر وجهها وطالبوها بكشفه فأبت، فما كان من اليهود إلا أن غفلها أحدهم وربط طرف درعها من أسفله بطرف خمارها، فلما قامت المرأة انكشفت عورتها فصاحت، فسمعها رجل مسلم فهب إليها، فضرب اليهودي ضربة فقتله بها، فقام يهود فقتلوا المسلم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة ثأرا لكرامة امرأة مسلمة ودم رجل مسلم. كانت المعاني واضحة، وكانت لديهم من القوة ما يستطيعون أن يدحروا به هؤلاء الأعداء، فلذا وجدت هذا الموقف الإيجابي. مثال آخر: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأسدي سفيرا لعظيم بصرى فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني، فكان من جراء هذا أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج جيشا كبيرا بقيادة جعفر وزيد وجعفر وابن رواحة ليواجهوا 200,000 من الغساسنة والروم في غزوة مؤتة. فانظروا أيضا في هذا الموقف لاتضاح معاني الجسد الواحد والحرص على حماية دماء المسلمين وألا تسفك وألا تراق. ومن الواقع الحديث، وإن كان قديما بعض الشيء لكنه يذكر في التاريخ المعاصر، ما يذكره المؤرخون عن الحاجب المنصور محمد ابن عبد الله ابن أبي عامر المعافري، هذا الرجل الذي سحق كبرياء ملوك النصارى في الشمال الأسباني في دولة أسبانيا التي كانت قبل ذلك الأندلس، وأخضعهم لسلطانه وجعلهم يحكمون باسمه، بل أجبرهم على دفع الجزية وهم أذلة صاغرون، وجعلهم ينقلون التراب من أقصى بلاد الروم إلى قرطبة لبناء الجامع، وذلك على امتداد كل غزوة من غزواته التي زادت على 50. يذكرون من مفاخر هذا الرجل محمد بن عبد الله بن أبي عامر أن بعض جنوده نسي رايته مركوزة على جبل بقرب إحدى مدن الروم، يعني واحد بس من الجنود نسى الراية بتاعته ركزها كده في جبل، فأقامت عدة أيام لا يعرف الروم ما وراءها بعد رحيل العساكر، يعني ظل الروم في رعب وخوف بسبب راية ليس معها عساكر، لأن قلوبهم أشربت خوف المنصور وجنده. ومن ذلك أن أحد سفرائه زار أحد أمراء الإفرنج في يوم عيد النصارى، فلا متنزه إلا مر عليه متفرجا، ولا موضع إلا سار إليه معرجا، فحل أكثر الكنائس هنالك، لعله يتابع أخبار دولة الإسلام وما فيه هؤلاء من الذل والصغار أو ربما يكون عندهم أحد أسرى المسلمين ونحو ذلك. فبينما هو يجول في ساحتها، ساحة بعض هذه الكنائس، إذ عرضت له امرأة قديمة الأسر فكلمته وعرفته بنفسها وقالت له: أيرضى المنصور أن ينسى بتنعمه بؤسها ويتمتع بلبوس العافية دونها؟ وزعمت أن لها عدة من السنين بتلك الكنيسة محبوسة وبكل ذل وصغار ملبوسة، وناشدته الله في إنهاء قصتها، واستحلفته بأغلظ الأيمان، وأخذت عليه في ذلك أوكد موافيق الرحمن، فوعدها السفير خيرا وطوى القصة في نفسه وكتمها عن ملك النصارى. فلما وصل إلى المنصور ابن أبي عامر، يعني عرفه بما يجب تعريفه به وإعلامه، ذكر له الأخبار التي وقف عليها، ولما فرغ قال له المنصور: هل وقفت هنالك على أمر أنكرته أم لم تقف على غير ما ذكرته؟ لأنه ما ذكر له قصة المرأة بعد. فأعلمه السفير بقصة المرأة وما خرجت عنه إليه وبالمواثيق التي أخذت عليه، ونزل الخبر على المنصور بن أبي عامر نزول الصاعقة، فاستشط غضبا من السفير حتى على صوته، ووبخه ولامه وعنفه واستحمقه لكونه لم يبدأ الكلام بهذا الخبر. كيف تؤخر هذا الخبر ولا تبدأ به؟ ثم أخذ في الجهاد من فوره حتى وافى العدو في جمعه، فأخذت مهابته ببصره وسمعه، فبادر أمير الإفرنج بالكتابة إليه يتعرف ما الجناية. انظروا للذل والصغار، قلنا احنا غلطنا في ايه، ما الجناية؟ ويحلف له أنه ما جنى ذنبا، ما عملناش حاجة غلط. فعنف رسله الذين أرسلهم وقال لهم: كان قد عاهدني ألا يبقي بأرضه مأسورة ولا مأسور، وقد بلغني بعد مقام فلانة المسلمة بتلك الكنيسة، ووالله لا أنتهي عن أرضه حتى أكتسحها. فأرسل ملك الإفرنج إلى المرأة وأخذها وأرسلها في اثنين أو اثنتين من المسلمات، وأقسم له أنه ما أبصرهن ولا سمع بهن، وأعلمه أن الكنيسة التي أشار إليها قد قام بهدمها. مش هنطلع الأسر بس، ده هنهدها خالص، انت بس ارضى عننا بس. فاستحيى المنصور منه وصرف الجيوش عنه، ثم قام وأوصل المرأة بنفسه وحملها إلى قومها. ولما قضى هذا الرجل ومات، كتبوا على قبره: آثاره تنبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. هل وضحت لنا إخواني الصورة؟ وكيف كان المسلمون حال العز وحال القوة، كيف كانوا في حفظهم وحفاظهم على أديانهم، على دينهم، وعلى رعاياهم، وعلى بلادهم، وعلى الدماء والأعراض، وكيف آل الحال إلى ما ترون بسبب ضعف الإيمان في القلوب. ولذا إذا وصلنا إلى هذا التشخيص فإننا نقول: لسنا نذكر هذه المواقف حتى يتهور البعض ويفعل شيئا ربما يأتي على الإسلام والمسلمين بما هو أشر مما نحن عليه الآن، ولسنا أيضا نذكر هذه المواقف حتى نمصمص الشفاه ونسكت، وإنما لكي نضع أيدينا على الداء وعلى أصل المرض، ألا وهو ضعف الإيمان في نفوسنا وفي نفوس الناس. فإذا تربت الأمة على دين النبي صلى الله عليه وسلم وتشربت هذا الدين وعاشته واقعا ودعت غيرها إليه، رأيت أمة تولد ولادة جديدة. ولعل أنسب وقت لذلك هو شهر رمضان. هل إذا رأيت المسلمين يحصل لهم ما يحصل تتأثر وتدمع عينك ربما، وتخرج شيئا من مالك وتتصدق به وتساندهم به، أم هذه المعاني قد غابت وسرى بدلها برود الأحاسيس تجاه هذه الجراح في غزة وفي سوريا وفي غيرها؟ هل نعيش إخواني أمة الجسد الواحد، أم حلت العداوات المفتعلة بين شعوب المسلمين من أجل أهداف تافهة وأغراض خسيسة، بل ربما تجد العداوات لأجل مباراة كما حصل بين مصر والجزائر كما تعلمون، أو بين مصر وفلسطين من قبل، أو السعودية واليمن وغير ذلك، في حين تجد المسالمة والموادعة للأعداء ومخاطبة الأعداء بأرق الكلمات. فهل صرنا نوالي الأعداء ونعادي الإخوة المسلمين؟ هل نهتم بأمر المسلمين أحبتي بعامة بغض النظر عن جنسياتهم وبلادهم، أم صار الانكفاء على الذات ورفع شعار وطني أولا وبلدي أولا، ولا يهمني ما يحصل للمسلمين في كل مكان؟ إخواني، أسلافنا ونبينا صلى الله عليه وسلم على رأسهم ما كانوا كذلك، بل كانوا يتربون على معنى الجسد الواحد والأمة الواحدة. إذا تألم مسلم في أي مكان على ظهر الأرض فإنني أتألم لألمه، وليس كما يقول البعض ما لنا ولهم، هم يستحقون ما يحصل لهم، وغير ذلك من صور الجفاء وقطع معاني الأخوة والموالاة في الله عز وجل. إخواني، ما كانوا إلا أمة واحدة وجسدا واحدا، ما كانوا إلا قلبا واحدا، يشعر بعضهم ببعض ويتألم بعضهم لألم بعض، ويتحول ذلك إلى واقع في مال يبذل إن استطعت ذلك، وفي دعاء يرفع إلى الله عز وجل، وفي تألم وفي تأثر واضح على النفوس وعلى القلوب، يتألم المسلم لإخوانه ويكثر من الدعاء لهم ويستعين بالله عز وجل على إعادة ذلك الماضي الذي هو إن شاء الله تعالى سيكون وسيتكرر مرة أخرى بإذن الله تعالى. يتابع أخبار المسلمين ويدعو لهم، يجاهد بماله وليس أنه يتبرع مثلا أو يتصدق، يتحدث عن قضايا المسلمين مع غيره لتقوية معاني الأخوة والمحبة والإخاء، يبحث عن الفقراء ويتلمس المحتاجين ويسعى في خدمتهم، يرفع رابط الدين على سائر الروابط من النسب والعرق والوطن وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل بأسنا بيننا وأن يجعل بأسنا على عدونا، ونسأله سبحانه أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، في غزة وسوريا والعراق وغيرها، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك حصار المحاصرين. آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا أمة واحدة وقلبا واحدا، وأن يصلح أحوالنا وحال المسلمين في كل مكان. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.